قال رحمه الله قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ما أعظم هذه الآيات وما أجملها وما أجمل القرآن ومواعظ القرآن وذكر القرآن وتوجيه القرآن وإرشاد القرآن وأحكام القرآن وأداب القرآن. فهذه الجملة الأولى من الآية الأولى ولله أو من الآية الأولى فيها بيان ملك الله سبحانه وتعالى الواسع، وهي جملة مستأنفة فيها تقرير كمال سعته جل وعلا وهكذا شمول قدرته سبحانه وتعالى، وأنه يملك ما في السماوات وما في الأرض، ومن كان يملك ما في السماوات وما في الأرض فلا نفاد لملكه جل وعلا، لا نفاد لملكه سبحانه وتعالى ولا تفنى خزائنه، وهو يملك ما في السماوات وما في الأرض. الإنسان ربما يملك بعض المليارات، والناس تجدهم يعجبون من ملكه، يعجبون من ملكه، وملك الله سبحانه وتعالى أوسع، وتجد الناس يرغبون عن طلب ملك الله وعن طلب ما بيد الله سبحانه وتعالى وينظرون إلى ما بأيدي الناس. والله سبحانه وتعالى يقول للعباد لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ليش يأخذ المخيط هذه الإبرة إذا أدخلت البحر؟ والناس الآن إذا رأوا فلان من الناس عنده بعض المليارات أو الملايين تعجبوا جدا منه، وكلهم ربما يتزلف إليه ممن كان قريبا منه. والله له ما في السماوات وما في الأرض، وأين المتزلفون؟ وأين المتملقون لربهم سبحانه وتعالى؟ وأين الواقفون على بابه سبحانه يطلبونه ويسألونه؟ فهو حي كريم يستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما صفرا، حي كريم سبحانه، ويفرح بسؤاله، الله يفرح كما جاء في بعض الأبيات وهو قوله الله يفرح الله يغضب حين أيش يا أخوان البيت إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. كلام جميل، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب. هذا شأن الإنسان، إذا أكثر عليه السائلون السؤال فإنه يغضب عليهم وربما يتهرب منهم ولا يجيب على اتصال إذا رأى فلان دائما هذا ما مع المسألة، فربما يغلق عليك ويمسح رقمك وله حولك ويصلح لك مشغول. أما الله سبحانه وتعالى يفرح بالسؤال، وكلما أكثر السائلون مسألتهم فإن الله يعظمون عنده، يعظم السائل عنده، كلما دعا الله سبحانه وتعالى كلما ازداد قربا من الله وازداد عظمة عند ربه جل وعلا. أما المخلوق كلما أكثرت عليه من السؤال زدت بغضا عنده، يبغضك جدا ولا يحبك ويراك متعب جدا، راك متعبا. حسبنا الله ونعم الوكيل. الحق ضعف إيماننا، ضعف إيماننا واستشرفت قلوبنا إلى الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وتركنا الله وكثير مما أو ترك كثيرا منا ترك هذا الجانب كثير منا. والله يقول ولله، هذا كله ترغيب، يعتبر من الترغيب من أدلة الترغيب، ترغيب العباد بما عند الله، لأنهم إذا علموا هذا فإنهم سيسألونه سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض، فإذا سألوه ولا تعرضوا عن سؤاله، إذا كان له ما في السماوات سألوه، وهذا الذي يعطيكم لا ليس بشيء في ملكه سبحانه وتعالى ولا ينقص من ملكه شيئا، سألوه فله ما في السماوات وما في الأرض. ثم ذكرهم بهذه الوصية العظيمة، وهي الوصية بتقوى الله جل وعلا التي أوصى بها الأمم المتقدمة والمتأخرة، أوصى بها جميع من أنزلت عليهم الكتب أوصى بها جميع من أنزلت عليهم الكتب المتقدمة على ألسنة رسلهم. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، والكتاب هنا جنس أي أوتوا الكتب، من قبلكم سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو من تقدم ممن أنزلت عليهم كتب، فإن الله أوصاهم على ألسنة رسلهم بالتذكير بتقوى الله جل وعلا التي هي مناط الخير كله، فلا خير إلا بوجود التقوى، فمن وجد التقوى لله سبحانه وتعالى وجد خيره، ومن وجد غير ذلك عنده وعدم التقوى الله سبحانه وتعالى فإن الناس لا يجنون من جهته إلا الشر. فهذه الآية من أعظم الآية المذكرة بتقوى الله سبحانه وتعالى، اللافتة للنظر أن هذا الأمر من أهم المهمات التي يجب على العباد العناية بها، يجب على العباد العناية بها وأنهم يعتنون بهذا الأمر وهو التذكير بتقوى الله جل وعلا. فلذلك رسول الله ذكر بها عند فراق أصحابه بذكر بتلك الموعظة الجميلة، وأول ما أوصاهم به تقوى الله كما في حديث العرباض لما طلبوا الوصية واستوصوه أوصاهم بتقوى الله جل وعلا. فهذه الآية من أعظم الآيات، وهي تعتبر كما قال بعض العارفين ذكر عنه القرطبي رحمه الله ذلك أن هذه الآية رحى آي الكتاب جميعا، تعتبر رحى آي القرآن لأن جميعه يدور عليها كما قاله القرطبي رحمه الله. قال بعض العارفين هذه الآية تعتبر رحى آي القرآن لأن جميعه يدور عليها، صحيح. فالحاصل فيها وصية بالتذكير بهذه العبادة العظيمة الجليلة التي ملئ القرآن بالتذكير بها والوصية بها. كثير من الآيات فيها ما أشارت إليه هذه الآية، والله المستعان. ثم أبان أنها وصية لكم أيضا، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم وصيناكم بأي شيء أن اتقوا الله. فعندما نسأل سؤالا نحويا أن اتقوا الله ما هي أن هنا؟ تفضل. ها؟ تفسيرية، نعم أحسنت، لأن الوصية تتضمن القول، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، ثم فسر الوصية بقول أن اتقوا الله، هذه وصية الله سبحانه وتعالى. قول آخر غير هذا الذي ذكره الآخر عند من؟ مصدرية، نعم، على تقدير الجار، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم بتقوى الله بأن اتقوا الله، فيكون المصدر مجرورا على تقدير حرف الجر وتقدير المصدر بتقوى الله، وصيناهم بتقوى الله جل وعلا، هذا تقدير الأخفش وهو جيد. والقول الذي ذكره الأخ أيضا كذلك له وجه باعتبار أن الوصية تتضمن معنى القول دون الحروف، وهذه حقيقة التفسيرية أنها تقع قبلها جملة فيها معنى القول دون الحروف وبعدها جملة. قال وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا، واختلفوا في قوله وإن تكفروا هل هو مستأنف أي أنه كلام ليس داخلا في الوصية وإنما بيان الحال، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، وليس داخلا في الوصية، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وكذلك قلنا لهم إن تكفروا، وأيضا كذلك نبين لكم ونذكركم إن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. فهل هو داخل في حيز الوصية أم ليس بداخل؟ فمنهم من قال هو كلام مستأنف لبيان الواقع والحال، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، هذا الواقع انتبهوا، إذا حصل منكم جحود وإعراض فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، ولا تضرون إلا أنفسكم ولن تضروا الله شيئا سبحانه وتعالى، وقد علمتم أنه الغني لله ما في السماوات وما في الأرض، وأعاد هذا لكم أيضا توكيدا وتنبيها على أنه ما ينفعكم كفركم وإعراضكم، فإن الله غني عنكم ولا يلحقه ضرر من جهتكم بكفركم وإعراضكم عما ذكركم به، لا يلحقه ضرر ولا عن إعراضكم بدينه عن دينه سبحانه وتعالى، فالله لا يتضرر. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ما أعظم هذا. فلله ما في السماوات ما في الأرض، فلا يضره كفركم وعنادكم وإعراضكم، بل هذا يلحق بكم الضرر أنفسكم فالحاصل إما أن تكون مستأنفا لبيان الحال والواقع وإن تكفر ما في السماوات، أو تدخل في حيز الوصية، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وقلنا لهم أيضا إن تكفروا، وقلنا لكم إن تكفروا فإن الله غني، فإن الله ما في السماوات وما في الأرض. فهي محتملة لهذا وهذا، للاستئناف وبيان الحال وليست داخلة في الوصية، وأيضا كذلك محتملة لدخولها في الوصية والتذكير بذلك. قال قوله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، تكرار أيضا وتوكيد لهذا الجانب. وإلا قوله ولله ما في السماوات والأرض، فإن الله يدل على غناه الكامل المطلق جل وعلا، وبين لهم أيضا كذلك وفسر لهم ووضح لهم أكثر وأكثر، وكان الله غنيا حميدا، فهو غني عنكم ومحمود أيضا كذلك من خلقه سبحانه، حميدا محمودا مستحمدا جل وعلا لكمال صفاته وأفعاله وملكه. فالحاصل لله ما في السماوات ملكا وكذلك أيضا عبيدا له جل وعلا، ثم أعادها ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. قال المفسر رحمه الله يعني إذا أراد الرجل نقرأنا طيب نعين نقرأ ثم ندخل في المقصود. قال بقي شيء ما قرأناه أمس نقرأه. قال قوله وإذا أراد الرجل، تكلم الإمام رحمه الله عما يتعلق بالأزواج والقسمة بين الأزواج، وكذلك ذكر مسألة شخص إذا تزوج البكر وإذا تزوج الثيب، فإنه إذا تزوج البكر يتفرغ لها أسبوعا كاملا يكون عندها، وإذا تزوج الثيب فيقيم عندها ثلاثة ليال يكون عندها، وأنه يجب التسوية فيما يجب فيه، وأما الجماع فقد لا يطاق فيه ذلك، فربما شهوة تميل إلى واحدة دون الأخرى، وأما التسوية في البيتوتة فهذا شرط، هذا شرط التسوية في البيتوتة، وأما التسوية في الجماع فليس بشرط لأنه ليس بيده ولا يملكه، وإنما يدور على النشاط كما تقدم. ثم أبان مسألة السفر، إذا كان عنده أكثر من زوجة ويريد أن يسافر، هل يسافر بهن جميعا أو يقرع بهن؟ هذا معلوم أنه إذا لم يستطع أن يسافر بهن يأخذ واحدة منهن بعد القرعة، أو إذا قد جعل دورا وأدوارا، هذه السفرية مع فلان السفرية مع الترتيب، فالأمر إليه إذا رضينا ذلك. قال وإذا أراد الرجل سفرا حاجة فيجوز له أن يحمل بعض نسائه مع نفسه بعد أن يقرع بينهن فيه بعد القرعة، فمن وقعت القرعة عليها حملها، وهذا من أدلة جواز القرعة، والقرآن قد جاء فيه أيضا القرعة في قصة يونس، وكذلك الملائكة جاء أنهم اقترعوا ووضعوا أقلامهم أيهم يكفل مريم أيهم، هذه قرعة موجودة في القرآن أيضا، وهكذا أيضا في قصة يونس عليه الصلاة والسلام في مسألة إلقاء نفسه من السفينة بعد القرعة وقعت عليه. حاصل القرعة مشروعة ولا زال الناس يتعاملون بها لأدلتها الشرعية. قال بعد أن يقرع بينهن فيه ثم لا يجب عليه أن يقضي الباقيات مدة سفره، هذه فائدة أيضا تحفظ، فإذا رجع من سفر فلا يطالب البقية بقية النساء، يقول قلنا له أنت جلست شهرا معها في السفر فاقضي لنا هذا الشهر، لا ما يلزم بعد أن يأخذ هذه بالقرعة فلا يلزمه ذلك. ثم لا يجب عليه أن يقضي للباقيات مدة سفره وإن طالت ولا مدة مكثه، إذا لم يزد مقامه في بلد على مدة المسافرين. والدليل عليه ما أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الخطيب قال حدثنا عبد العزيز بن أحمد الخلال قال حدثنا أبو العباس الأصم قال حدثنا الربيع بن من راوية الشافعي بن سليمان. ما معنى قولهم راوية الشافعي؟ هذه صيغة مبالغة، فإن تاء التأنيث تدل على المبالغة علامة ونسابة وهكذا راوية فلان أي كثير الرواية عنه، فهذه من صيغ المبالغة. فإذا سمعتهم قالوا راوية فلان أي كثير الرواية عنه. قال حدثنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عمي محمد ابن علي ابن شافع عن ابن شهاب عن عبيد، عرفنا أن للشافعي عما محدثا اسمه محمد بن علي بن شافع، فوضوه لعلنا نسأل عنه بعد حين. قال حدثنا الشافعي قال حدثنا عمي محمد بن علي بن شافع عن ابن شهاب، وينظر ما حاله هذا يا أخوان، انظروا لنا محمد بن علي بن شافع هذا عم الشافعي، انظروا ايش قالوا فيه. عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد السفر أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. هذا من عدله عليه الصلاة والسلام ومن تعليمه للأمة كيف يتعاملون ممن كان من أهل التعدد مع الأزواج سفرا، فكلهن يرغبن في صحبته وفي ملازمته والخروج معه كلهن، وربما لا تتيسر النفقة بإخراجهن جميعهن فلا يتيسر له ذلك، أو لا يريد أن يثقل على نفسه مع وجود النفقة التي يتمكن بها من إخراجهن جميعا، ربما يحصل له ثقل فيحب ويرغب يأخذ واحدة، فهذا الحكم الشرعي في هذه المسألة. قال أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص، أي إذا أراد سفر حاجة فله هذا الأمر التخصيص لكن بعد القرعة، وإذا أراد سفر نقلة إلى بلدة أخرى ما يخصص، يقول أنت مسخرة تكونون هنا وأنا سأدخل أخذ الثلاث دا والثنتين عندي هناك وأنت تبقي هنا، وينتقل ويفعل له بيت إلى آخر ذلك وينتقل إلى تلك البلاد، وربما ما يأتي إلا أحيانا ونادر إلى البلدة التي انتقل منها، يأتيها في النادر وقد عزم على النقل إلى البلاد تلك، فيأخذ الجميع معه ولا يترك واحدة إذا أراد سفر نقلة. قال أما إذا أراد سفر نقلة فليس له تخصيص بعضهن لا بالقرعة ولا بغيرها، فيأخذ الجميع معه، والذي فيه القرعة هو سفر حاجة سيذهب ويرجع لا بأس أن يقرع بينهن. هذه أحكام مختصرة في هذا المختصر تفسير البغوي، قد جاء الوقت أظنه، وغدا نبدأ من كلام الإمام في التفسير إن شاء الله تعالى، سيزورنا إن شاء الله اليوم إخوان في هذا اليوم، تكون لهم إن شاء الله محاضرة، وعلى رأسهم الدكتور فيصل حفظه الله بارك الله فيه صاحب كتاب كنز الأطفال، وأهلا وسهلا بهم جميعا. طيب جزاكم الله خير. هذا التغريب في ترجمة محمد بن علي بن شافع، وعند من المتأخرين سألوه محمد بن علي بن شافع وإيش تعرف عنه هذا فيما تقدم في الدرس بس لا زيادة، عند من؟ ما عندك يا أبا حمزة؟ ما عندك؟ عند من؟ تفضل. ها أحسنتم، انتبهون اليوم جزاكم الله خيرا. قال محمد بن علي بن شافع المطلبي المكي، وثقه الشافعي من السابعة، حافظ يقول وثقه الشافعي من السابعة واكتفى. الشافعي قد قال في محمد بن أبي يحيى محمد إبراهيم محمد بن أبي يحيى أنه لو يخر من السماء ما كذب. نعم، قال هنا في التعقيق ما فيش ما ذكر شيء. ما هو التقريب ده؟ تحرير التقريب، عجيب ما ذكروا شيئا. قال أبو عبد الرحمن المحقق عنده يقول فيه جهالة عند أهل الحديث محمد بن علي بن شافع، قال محقق رسالة التفسير تفسير البغوي قال فيه جهالة عند أهل الحديث، وأما الحديث الذي من طريقه فهو ثابت كما تعلمون. حكم ثابت من غير طريق محمد بن علي بن شافع في مسألة القرعة. فاستفدنا أنه فيه جهالة عند أهل الحديث، والحافظ قال وثقه الشافعي واكتفى وما بث حكمه فيه، فهل ارتضى هذا التوثيق أو باعتبار أنه ما يريد يعني يخالف الإمام وثقه الشافعي ومشى؟ ربما لو قال ضعيف يقول من أنت عند الشافعي ويعاتبونه، وثقه الشافعي وخلاص وخرج منها، فهو فيه جهالة عند المحدثين. إلى هنا، سبحانك اللهم وحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.